فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة أوساخ الناس؟ هي نعم، لأنها تطهر المال، لأنها طهرة للمال، فهي مطهرة، فدل على أن المال فيه وسخ، فهي تطهره. نعم.